هنا القاهرة. أمثال من سنة المختار. أمثال من سنة المختار. أعداد وتقديم هبة عاشور. الإخراج نسرين نبيل. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوارنا اليوم حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعاون بين المؤمنين، ونرحب بضيفنا الشيخ مصطفى صابر السيسي من علماء وزارة الأوقاف. وهذا الحديث الشريف، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ضيفنا الكريم، ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يكون بيننا نوع من التعاون، وأن يكون المؤمن مهتما بشؤون أخيه المؤمن، وأن يكون الإنسان لا يعيش لنفسه فقط، ولكن يراعي أحوال من حوله من جيرانه وإخوانه الذين يعيشون معه في هذا المجتمع، سواء كان هذا الأخ أو الجار بينه صلة رحم أو غير ذلك من أساليب أو ألوان وأشكال المودة والرحمة بين الناس، كالجيران والصداقة والأصدقاء في العمل وحتى الصداقة في وسائل المواصلات. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا في هذا الحديث أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان، أي متماسك، يهتم الإنسان بشأن إخوانه، لا يعيش لنفسه كما قلنا فقط، فيكون الإنسان معزولا عن هذا المجتمع. كذلك الإنسان حينما يهتم بحال إخوانه يكون هناك نوع من الترابط والمودة والمحبة بين الناس، مما يجعل ذلك دافعا لعجلة البناء والتنمية، ويجعل هذا الأمر له شأن في هذه الأمة بتماسكها، كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لماذا وصف البنيان بالمرصوص؟ هذا البنيان حينما يقوم البناء ليبنيه يرصه رصا بعضه فوق بعض. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمثل لنا صورة حية، هذا البناء حينما يقوم البناء برصه بعضه فوق بعض ثم يتماسك هذا البناء يكون قويا شديدا، ليس من السهل أن يأتي إنسان فيهدمه. أما الإنسان إذا كان البناء غير متماسك وغير مرصوص بعضه فوق بعض بشكل معين يكون ضعيفا، فمن السهل أن تهدم هذه الأمة إن لم تتماسك بعضها مع بعض. هناك دعوات الآن إلى أن يبقى كل إنسان في حاله حتى لا يتعرض للأذى أو المضايقات أو غير ذلك، فكيف يواجه هذا الحديث هذه الفكرة؟ هذه الفكرة التي يعني ملأت كثيرا من الناس الآن على أن يكون كل واحد في حاله، وكما يقولون عليكم أنفسكم بمفهوم هذه الآية الخاطئ عند بعض الناس في فهمها، لأن سيدنا الصديق رضي الله عنه أرضاه صاعد المنبر يوما فقال: أيها الناس، ما لي أراكم تفسرون قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم على حسب أهوائكم، أي على ما يخ ببالكم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن علي نفسي إذا ما أمرت بمعروف ونهيت عن منكر فلم يستجب لي أحد، علي نفسي أنا أقول ساعتها أنني فعلت ما علي، أمرت بمعروف قمت بواجبي. أما أن أتخاذل وأن أتراجع وأن أترك إخواني ربما يكونوا في خطأ لم يعلموا أصله أو فصله ولم أوجههم، ثم بعد ذلك أقول علي نفسي، أو ربما كانوا في حاجة للمساعدة، السفينة إذا غرقت أغرقت الجميع، فلا بد وأن يشد كل واحد منا على يد أخيه حتى لا تغرق بنا السفينة، لا بد وأن نتعاون ونتكاتف. وهذا الحديث يرشدنا إلى ذلك، أن يكون هناك يعني تكاتف بين الناس بعضهم بعض، وأن يكون هناك نصح وإرشاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر، حتى نأخذ بأيدينا جميعا فننجو بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لضيفنا الكريم الشيخ مصطفى صابر السيسي من علماء وزارة الأوقاف، وشكرا لمستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع أمثال من سنة المختار.